السؤال الرابع في رسالة الأخ سعد يقول فيه: إذا مات أحد أصدقائي هل يجوز لي أن أقوم عنه بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة؟ وهل يجوز أن أقوم عنه بالعمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، لا حرج عليك أن تحج عن أخيك محبك لله أو أبيك أو أمك أو نحو ذلك من الأموات، لا حرج عليك أن تحج عنه أو تعتمر، هذا كله مشروع ولك في هذا أجر ولميت أجر. أما النيابة، أما الزيارة عن المسجد فلا نعلم له أصلا الزيارة، والتنوب عن هذا من الأعمال البدنية التي لم يرد فيها من يدرى شرعية النيابة، وهكذا الصلاة لا تصلي عنه ولا تزور عنه المسجد النبوي، بل هذا شيء يختص بالإنسان ولا ينوب فيه عن غيره، فلكن تزور لنفسك، تزور المسجد تصلي فيه، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، تزور البقيع تسلم عليهم، تزور الشهداء تسلم عليهم، تزور مسجد قباء وتصلي فيه، هذا كله طيب لنفسك. أما أن تنوب عن غيرك في هذه الزيارة هذا غير مشروع فيما نعلم، وإنما تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتصلي فيه لأن الصلاة فيه مضاعفة، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. وزيارة القبور سنة، فإذا زرت المسجد زرت قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وسلمت عليه وعلى صاحبه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما، ويشرع لك أيضا أن تزور البقيع تسلم على أهل البقيع من الصحابة وما فيه من غيرهم، ويستحب لك أن تزور أيضا قبور الشهداء تسلم عليه وتسلم عليهم، ويستحب لك أن تزور مسجد قباء تصلي فيه ركعتين أو أكثر، كل هذا مشروع، لكن لا تنوب في هذا عن غيره بل تفعله عن نفسك، هذا هو المشروع. نعم، أحسن الله إليكم.